نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ في باب جديد. يقول الإمام ابن ماجة: ثنى علي بن محمد، ثنى وكيع، ثنى سفيان عن ابن جريج عن ابن ميناء عن ابن ميناء عن جودان، جودان جيم واو دال ألف نون، عن جودان، ده صحابش، لكن اسمه أول مرة يذكر أمامك. جودان مرفوعا: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب المكس اللي هو العشار أو جامع الضرائب، وهذا ذم من طرف خفي لجمع الضرائب. وعلى هذا الحديث وغيره جمع الإمام السيوطي رسالة سماها ما رواه الأساطين في ذم المكس. نبدأ نشتغل في نفس الوقت، نبدأ نطالب بالواجب. الواجب الشرعي ابن مهران هو ابن مهران. ده امام ثقة، ده امام من ائمة الدنيا كمان. لا لا لا لا حرام عليك، كتب بليل سرحت. لا لا لا حرام عليك، ده ثقة ان شاء الله، ده امام ثقة ثقة، وانت مرتاح ان شاء الله. عزيز صدوق الصديق، صدوقة دي برضو كنت لا صدوق صدوق مكتوب هي طيب يا صدوق استعملك أنا صديق. لا صدوق صدوق إن شاء الله. مش احنا نقول حديث ضعيف أو منكر الحديث، يدي يدي، لأن الاثنين بمعنى واحد. لو الإمام من الأئمة كتب أي ضعيف منكر الحديث، خلينا نجي ما هو يتقول منكر الحديث يتقول ضعيف، يتسوي بعضها. نعم طيب احنا عايزين بقى نطبق حضرتك هي الشواهد والمتابعات عليها. طيب هنا بقى عندنا هو الاسناد ايه؟ الاسناد لا الاسناد ده ضعيف لوجود مين؟ لوجود لا حسب صدوق صدوق وده سقط ده حسب وده ضعيف. طيب. يبقى حسن لغيره. حسن لغيره. لا انت بتقول ضعيف لا يقوى بعضها بعضا ازاي؟ الحديث ضعيف ليش يعني؟ عشان كنت مطلع ضعيف. ما لا احنا قلنا ايوه ام حسن بناء على هيك كده صحيح. ده صحيح وكل غير متكلم ده صح صحيح لغير ان شاء الله. الشيخ ابن عمار صدوق تمام. سفير ابن عيينة الصحة زهد الثقة انس ابن مرفان طبعا الصحابي زهد على العشاء. الحديث موجود في هنا في الطاقة الله تبارك وتعالى. ايوه العظيم دي بقى اللي كنا سمع طلعت انا من الموسوعة لكن ما بلعبش ما طلع لي. طيب ما شاء الله بركة الله. بالنسبة للواجب العملي الواجب يا هشام بن عمر صدوق الحديث حسن هو الحديث حسن أنصار سكر دولار السكر أيوب سكر نفع سكر ماشي سهيل بن أبي صالح لابن أبي سهيل سكر سفيان سكر ابن علوة سكر تمام هي بس هشام بن عمر صدوق اسمه عروة بن الزبير سكر أخو عبد الله بن الزبير تخريب ماشي. طيب علي بن محمد طلع ايه سكر لا سكر وقع سكر سفيان سكر ابن جريج عبد الملك بن محمد لا سكر ايه ثقة يدلس الله يبارك له دي مش ثقة بس ثقة يدلس وهنا قال ايه قال عن يبقى اسناده ضعيف شوفوا مع انه ثقة لكن الحديث عدة ضعيفا نعم الثور الحديث هنا عدة ضعيف لعنعنة ابن جريج لانه من المشهورين بالعنعنة ابن ميناء ما هو عندك العباس بن عبد الرحمن ابن ميناء العباس بن عبد الرحمن ابن ميناء وده تابعي ثقة لكن كانت المشكلة في عنعنة ابن جريج. طيب سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة أبو بكر ابن أبي شيبة سنة عبدة ابن سليمان عبدة ابن سليمان عن محمد ابن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله عن نتف الشيب عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن هو نور المؤمن خلاص كده ان شاء الله عايز الاول المجموعه دي تخرج لي المتن هو نور المؤمن خرجوا لي المتن المجموعه دي نبدا في السند ابن اسحاق مدلس ما انا عايزك تكتب لي بقى ادي لي درجته بقى دلوقتي كأنه ليه لفظين نهى عن نتف الشيب أخرجه في النون هذا واحد هو نور المؤمن أخرجه في الهاء فأنت معك كده متنين اثنين نعم أي حرفين السلام عليكم شيخ محمد. خرجت منها خرجوا لي هو نور المؤمن، هو نور المؤمن. الاثنين على فكرة في مجلد واحد، نهى أو هو نور المؤمن في المجلد رقم 10. صح، صدوق، صدوق شعيب بن محمد صدوق. وجدي صحابي اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد بن سليمان ثقة، أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، محمد بن إسحاق صدوق يدلس، مش ثقة، صدوق يدلس. وقال لي نعم كده يسنده في ضعف. طبعا هو الحديث موجود في كتب تانية، كان المفروض بقى احنا طبعا بس ما فيش كتب، كنا هنفتح الكتب التانية اذا وجدت ونشوف هل ابن اسحاق في الطرق الاخرى قال عن ام قال سمعت او حدثني. فاذا قال في طريق واحد سمعت او حدثني يبقى عن التي امامنا ولا قيمة لها، لانه صرح في طريق فلان. وليكن الآن عندي مثلا الحديث ده موجود في النسائي وموجود في أبو داود وأحمد، فلو أي كتاب من الثلاثة صرح بالسماع التحديث بيحمل على الاتصال، ولا يقال إن في سنن ابن ماجة عن وهو إذا عن في طريق وصرح في الآخر انتهى الأمر. فلا ندري هل ممكن نطلب كتب ولا لسه شوي. طيب عايزين سنن أبي داود وعايزين سنن النسائي. سنن النسائي وسنن أبي داود. لا مش عارف، أصلا متون بس زي ابن ماجه والترمذي كده. نعم مش احنا معنا الترمذي برضو. طب مش أصل مش احنا عندنا كمان الترمذي؟ انا فاكر كنت بدي منه ولا في الحمد لله. انت جبت شيخ السنه ابن ماجه؟ اعتقد السنه الموجوده تحت عندنا في المكتبه الاحدى بس انا بسرعه كده. لا وهي المكتبه تبع المسجد؟ ايه تبع المسجد تبع احنا مش فاهم يعني انا ليه يد فيه. طب خلاص هات لنا سنن النسائي وسنن ابي داود. سنن النسائي وابي داود. ابن ماجه صح، ده اللي انا مدي لكم. سبعة نفس الرقم. ايوه 21. صح. احمد بقى ده ابن ابي شيبه عشان كده قال لك هنا ايه سنه ابو بكر. ابو بكر جايبه في كتابه المصنف ده، ما يلزمناش لان ده اللي هو شرح رياض شرح احياء علوم الدين متحف الساده المتقي، ما بيجيبش اسانيد مدل يهمون. طب فين التخريج الثاني؟ ده هو نور المؤمن. في النهى هو ده؟ النهى عن نتف الشيء هو ده. ابن ماجه برضو؟ زود هنا وابن ابي شيبه زي ما هو واحمد اهو، زود لنا هنا النسائي والترمذي. طب ليه ما جابهاش يا شيخنا؟ لان هو بيكتب كل تخريج لوحده. يعني هو نور المؤمن لاف دول، هو نهى عن نتف الشيب لاف دول، هو حديث واحد بس جه في الكتب دي باللفظ ده وجه في الكتب دي باللفظ، فيجيب كل واحد لوحده. فانا عشان كده قلت لك ايه خرج لي اللفظين. يبقى احنا منتظرين الان بس اخونا اسلام هيجي لنا الان بيقول بسنن النسائي وسنن ابو داود. هننظر فيهما في الموضعين اللي الاخوه خرجوهم، فاذا وجدنا ابن اسحاق فيهما في احدهما صرح بالتحديث انه الحديث حسن لانه هو صدوق، صدوق يدرس، اذا لقينا في كله عنعنة يبقى اسناده ضعيف. طيب حتى يأتينا نبدأ. تفضل. طيب بس احنا ببدأ عملي ثم ابدأ النظر، بس اللي انت تطلبه ده نظر، فانا ابدأ بس عشان اخلص العملي ومعانا نص ساعة نتكلم في النظر. يا ابو داود جميل جدا. مالتش تجيب مجلد من كل واحدة ليه؟ احنا عايزين الكتاب بحاله. لا ده حضرتك ده مش ظاهر السنن كلها. حضرتك لو ينفع نمشي المره دي بيه. لا هو طبعا دي لا حلو حلو ايوه لا لا صح صح هي دي حضرتك عايز عايز ثلاثه دول خلاص كده. طيب انت قلت سنن النسائي رقم كام يا جماعه؟ ايوه هو طبعا الشيخ سعيد الله يكرمه وشغال على الموسوعه، ما كانش شغال على هذه الطبعة، دي طبعة مرقمة، فهنا بيقول لي 5068 ادي 5068 نهى عن نتف الشيء. بيقول لي هنا اكتب يا شيخ سيد ن قتيبة ايوه عن عبد العزيز عن عمارة ابن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه. يبقى ده طريق تاني خالص يا شيخ سيد، خلاف طريق ابن إسحاق. طريق اللي معانا كان فيه ابن إسحاق، ده طريق جديد خالص، ده عند الإمام النساء. يبقى ده طريق النساء. طيب نشوف هنا بقول لأبو داود برضو 4202 احنا بنجمع طرق الحديث الواحد عشان نقدر نحكم عليه. برضه هو اتقال لي اهو نهى عن نتف الشيء وقال هو نور يوم القيامه. برضه كاتب لي اكتب يا شيخ سيد سنه مسدد. احنا قلنا الامام مسدد ابن مسرهد اللي اسمه غريب وما تكررش في الدنيا، كان ليه مسند كبير جدا وضاع. سنه مسدد سنه سفيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. لاحظ يا شيخ اسلام هنا برضو عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، لكن الطريق اليه مختلف. هنا ابن عجلان، الطريق الاولاني اللي قلنا عليه بتاع النسائي كان مين؟ يبقى عندي الان كم واحد متابع لابن اسحاق؟ 2. لو ان احدهما حتى ولو ضعيف هيقوي ابن اسحاق، فما بالك إذا كان أحدهم ثقة أو صدوق. يبقى أنا الآن هقدر أحكم. طيب عايزين أخ إسلام يبصلنا في عمارة بن غزية، والشيخ سيد يبصلنا في محمد بن عجلان. محمد بن عجلان ده إمام تابعي عمارة بن غزية. ايه خسلان ابحث، مفيش المجلد بتاعه، ابحث بسرعة. ده احنا عندنا هنا نسختين من التهذيب في المحمدان. اجيب محمد بن عين وسيب عبد الله وعبد الرحمن لغايه ما اروح محمد بن عين جيم بن عجلان. اتفضل. ايوه عايزين بقى خلاصه البحث فيه. أمال أنا لفكر ليه إن ابن حجر في التقريب أي الصدوق؟ طب ما أنت ما عندكش في الطبعة دي نقل مت... نعم لكن صالح بن احمد على مثله عندنا كمان ابن عينه. انت قلت ابو حاتم قال ثقه حدثنا محمد بن عدنان وكان ثقه موسى بن عمر وقال جنان ثقه ابن عينه قال ثقه ابن عينه قال ثقه ابو زرعه طب طب ما عندكش هامش ما عندكش هامش للتقريب مش عندك هامش في الطبعه بتاعتك للتقريب ايوه اقرا لي كده مكتوب فيه ايه لا تبعت لي من الطبعه دي محمد بن هشام نعم ما دي جميله جدا لان ابو حاتم متشدد فاذا وثق فقلنا فاعضد عليه لكن اللي انا فاكرني ان ابن حجر رحمه الله قايل في التقريب صدوق لان كان العقيلي طعن فيه وغيره قال انه اختلط فالساجي قال من اهل الصدق العقيلي قال يضطرب حديث نافع طيب ما هي دي اللي موقفاني لغايه الان بس انا فاكر ان ابن حجر رحمه الله قايل صدوق ربنا يرزقك شخصيا ان شاء الله مين قال ايه بقى الامام صدوق ده ابن حجر وده الذهبي فابن حجر والذهبي كلاهما قال صدوق فانا عشان كده قلت لك ايه ان في ائمه بينظروا لقبول الانتقاد خصوصا اذا جاء من ائمه افاضل في لا يقبل الانتقاد اذا جاء ممن مثلا عرف بتشدد هو المتشدد لازم هيتشدد المتشدد لازم هيتشدد نعم اتفضل حافظ مين اللي ما قالش ثقه لا قال صدوق ما هو ما انا قلت لك اهو عشان انت ما انتبهتش وهما بيقراوا في انتقادات وجهت اليه انه اختلط وان يغلط في بعض الاحاديث خصوصا عن نافع تمام ففي انتقادات وجهت الان الانتقادات دي لو انت ما اعتمدتهاش هيبقى ثقه لو اعتمدتها لازم تنزله للصدوق فعندي الان امامين اثنين الامام ابن حجر والامام الذهبي قبل ابن حجر يعني الذهبي قبل ابن حجر الذهبي في السابع وابن حجر في الثامن مرينا على الذهبي قال صدوق امام صدوق مرينا على ابن حجر قال حافظ صدوق فكلاهما الان ابن حجر والذهبي اعتمد الانتقاد يعني اعتمد ان الكلام اللي وجه اليك يقلل من شانك دي بقى نسبيه يعني ايه نسبيه يعني ما تقدرش انت تقول ان انا هقبل الانتقاد او ارفضه انت ليه لان انت عشان تقبله او ترفضه عايز حيثيات لان هتقول ايه اقبل الانتقاد امتى اذا وجه في اشياء واقعة في حديث زي ما اقولك ايه اختلط في احاديث نافع يبقى هم مسكوا احاديث نافع اللي هو بيروي عن ابن عمر تابعي ده ولقوا ان ابن عجلان كل ما يروي عن نافع يغلط طب الغلط بتاعك ده عايزين نحاسبك عليه اللي هم الحفاظ هننزل درجتك من ثقة الى صدوق في عاملين كده يشوفوا انت غلطت في كم عالم والاخطاء دي قدرها قد ايه يبقى لازم هم حافظين احاديثك عن نافع عن عكرمه عن فلان وفي الاخر خالص فانا الان قبل ما اقول راي فلما الاخ سيد قال ايه قال ابو حاتم والنسائي ثقه فواحد زيك ممكن يقول لي يا شيخ مش احنا قلنا ابو حاتم اذا وصك اعضد علي اقول لك صح ما هو ده بشرط الا يكون هناك من خالفه برضه لكن لما يجي من خالفه من انا عايز ابو حاتم لو وصك لوحده خلاص مش هبحث عن غيره لانه متشدد ومدح زي استاذ لا يعطي احدا درجات الا يعني بشق الانفس وجيت انت خدت مثلا هنقول جيد جدا من وراه هنقول لك احنا كده اعتبرها امتياز لانه هو اصلا لا يعطي الجيد جدا فالمتشدد اذا وثق الواحد بيرتاح لانه هو في الاصل ما لقاش حاجه يوقعها لكن هنا غيره مش متشدد اهو برضه لا حاجه ينتقدها فيه هل انا بقى اقول ايه اصل المتشدد قال انا ما لقيتش طب وايه المانع ما غيره لقى غير وجد. يعني هي دايما مشكلة الحديث ايه؟ ان انت ما بتقدرش تقف عند امام بعينه وتقول هو ده ونبطل ونوقف الجرح والتعديل ونعتبر كلامه اخر كلام. لا، صعبة في علم الحديث. ليه؟ لان النهاردة بقول ايه، غلط في احاديث نافع، طيب، واختلط في فلان، طيب، طب الاختلاط ده والاخطاء دي هتفوتها له تحت بند ايه؟ يعني اقصد ليه ما تقللش من شأنه؟ طب ما هم عمالين يقولوا عليه ثقة، يبقى حاجة من الاثنين، يا اللي بيوثقوا دول لم يروا هذه الاخطاء، وده ما فيش مشكلة، انت بتوثق على ما وصلت اليه، انت النهاردة بتمدحني لانك سمعت مني الجميل ومستور عنك القبيح عندي، اما غيرك عشان كده بنقول ايه، من علم حج على من من لم يعلم. ومن يعني ايه دلوقتي اللي بينتقده محمد بن عجلان، هو كان امام مشهور في المدينة، امام مدني مشهور، وكانت رأسه في زمانه برأس الامام مالك كفقه كحديث، لكن هو ليه اخطاء فنزلت قدره. فانا بقول له اللي انا فاكره من خلال الابحاث برضو ابن عجلان، لانه هيجي لك كتير قوي، اصل امام حافظ، وكلمة امام حافظ دي يعني لازم بيه بيتكرر، زي ما كنا لسه بنقول نسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد، هو الحديث في الثلاث كتب السنن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد، اذا النسخة. فانا من كسر التكرار ابن عجلان فانا بحفظ الدرجة بتاعته، فانا حفظت الدرجة بتاعته امام صدوق من ائمة المدينة. فلما تيجي انت النهاردة وتقول لي زي ما حصل من الشيخ سيد الأول، قال ثقة، فأنا العلم اللي عندي اللي وصلني إنه صدوق، فأنا برضو لم أصادر عليه بدءا، قلت له لأ اقرأ شوف قالوا في إيه، مين اتكلم فيه، مين فبدأ بقى في الآخر يقول لي انتقدوا في حديث نافع، العقيلي بيضعفه ويقول اختلط إلى آخره. يعني بدأنا ندخل، يبقى إذا كان هو في الأول مبهور بكم التوثيق، ها وده كلام جميل، لكن لازم اكمل الترجمة للآخر. طيب انا حتى يطمئن قلبي قلت للأخ اسلام هات النسخة اللي فيها تعليق، لان في بعض نسخ التهذيب، وده ميزة ان انا اشتري كتاب وعلى كتاب اخر، فطبعة التهذيب القديمة اللي هنا دي عليها كتاب التقريب، بل كمان هو من تمام الفائدة الحق لك كلام الامام الذهبي اللي موجود على الرجال. الإمام الذهبي فيه ثلاث مجلدات مطبوعة اسمه كلام الإمام الذهبي في الجرح والتعديل، يعني بيجمعوا رأيه من سير أعلام النبلاء، من الميزان كتب الذهبي اللي هي في التجريح والتعديل بيجمعوا، وعملوا إيه كتاب رجال. فالأخ هنا في الطبعة دي بيجيب لك كلام الذهبي على الرجل وكلام الإمام ابن حجر، فأنا قدرا بقول له هات التهذيب اللي فيه كذا، فلقينا ابن حجر قال إمام صدوق، يبقى امام دي مش مختلفين عليها لكن صدوق. جه الامام الذهبي حافظ صدوق، ودي بقى اللي بتعمل اشكال عندك انت، منين هو امام وحافظ ونزله من ثقة الى صدوق، معناه ان اخطاؤه لم تكن معدودة على صوابع الاد، يعني ما كانتش بسيطة، لان لو بيقول لك لو الاخطاء دي تعد على اصابع اليدين هيبقى ثقة زي ما هو، لان اخطاء معدود، كنا انا بنزلك لصدوق يبقى الاخطاء كترت، لكن لو زادت مش كترت بقى زادت وفحشت بينزل لضعيف. فضل ايوه صح، يعني معناه ليه هو ثقة زي ما هو، لكن في اكثر من حديث معدودين على اليدين غلط فيهم خالف فيهم، يعني ومنزلش هنا من ثقة. فبعمل ايه؟ بمسك كتاب بيجيب الاحاديث المضاعفة او الطرق المضاعفة زي الكامل لابن عدي او الميزان للذهب، بس ميزة الكامل على الميزان ان الكامل بيجيب لك الحديث المضاعف في السنة، الميزان ممكن يجيب لك المتن بس اكتفاءا انه في رواية فلان، تمام؟ حمس كان الكتب دي وشوف ترجمة فلان ده اللي هو ثقة يخطئ، هل جابوا هذا الحديث من ضمن اخطائه؟ يبقى هو ضعيف في هذا الحديث، ضعيف في هذا الحديث انه خالف اخطأ. وانت قلت اهو الانفراد ممدوح لكن المخالفة مذموم، من الاقل للمن واعلى منه، فالثقة اذا خالف الثقة الثقة يبقى ده شذوذ، والضعيف اذا خالف الثقة يبقى دي نكارة. فانت الان بتعمل كده بتضطر تقول اشوف ابن حجر ماذا قال، الذهبي ماذا قال، لماذا؟ لأن دول يا جماعة مهما كنا احنا النهاردة بنبحث وتحت أيدينا كتب، لكن دول أتقنوا العلم، حافظوا العلم. طول الحافظ ابن حجر، طول الحافظ الذهبي. فأنا الآن اللي في بالي إن ابن حجر قال صدوق، فجالك كمان والذهبي قال صدوق، فيبقى قالوا صدوق هذه ليست من فراغ. يبقى أنا مش هقدر هنا أخالفهم إلا إذا هم لم يأتوا بحيثيات جديرة بالاقتناع. لا، الأخ لما قرأ لقى العقيلي بضعف، لقوا إنه اختلط في أحاديثنا. إذا في حيثيات أي حجج لإنزال درجته من التوثيق إلى الصدوق. لأن مين اللي بينزله النهاردة؟ اللي بينزله النهاردة ابن حجر والزهبي. فما بينزلش كده معذرة في اللفظ ده ارتجالي، لا، بينزل بضابط علمي انه عايز يجمع بين الجرح وبين التعديل. ما هو انت ممكن بيغلب عليك احيانا اول ما بتلاحق وثقته الحمد لله قالوا ثقة، لا استنى اقرأ للآخر، لانك ممكن تلاقي هيوصل ثقة يخطئ، ثقة يدلس، ثقة يهم، ويقولك اللي يهم اقل من اللي يخطئ. يبقى ثقة يهم غير ثقة يخطئ. يهم ده وهمة في حديث، في حديثين بأحسن حالا. يعني هي المسألة عندهم نسبية إلى حد اللي بيه بيحدد المقدار بدقة. ثقة، ثقة يخطئ، ثقة يهم، كل واحد في دول ليه درجة، وإن كان كله بدأ بكلمة ثقة، لكن في النهاية الأوهام أقل من الأخطاء، والأخطاء لا تنزل درجته إلى صدوق. لكن إذا كثرت الأخطاء وتعدت أصابع اليدين بينزلوا إلى صدوق. طيب إذا كثرت إلى أن صار بمئات الأحاديث بينزلوا من صدوق إلى سيء. أقول لك كده شهر ابن حوشب بلك صدوق سيء الحفظ. يعني إيه سيء الحفظ؟ يعني أخطاؤه كثرت ووصلت للمئات. كنا وصلت للمئات يبقى لا يصلح الانفراد. إذا كان هو الوحيد اللي في جايب الحديث وضعيف، يحتاج إلى شاهد أو متابع. لكن ينفرد لوحده لا. ليه؟ أنت سيء الحفظ، مش لك أخطاء، مش لك أوهام. يبقى الأخطاء والأوهام لا تنزل الدرجة، لكن سوء الحفظ ينزل الدرجة. آخر حديث في العملي، آخر حديث في العملي، آخر حديث في العملي، ونبدأ في النظري نكمل. نعم، احنا قلنا بقى اسناده اهو، ما هو كده هيبقى بمجموع الطرق صحيح. ما هو كده احنا قلنا الان ايه؟ قلنا عندنا عمرو نعم ابن عجلان صدوق وتابع، وتابع اللي يدلس هيبقى حسن لغيره. ها، وعندك عمار بن غزي قلنا قلت ايه؟ صدوق تاني، يبقى هيبقى صحيح لغيره. يبقى انا هكتب على الحديث اللي معانا ده صحيح لغيره واسناده ضعيف، صحيح لغيره وإسناد المتن، يعني صحيح لغيره وإسناده اللي هو ابن ماجه اللي كان قدام ضعيف. نعم، نعم، حسن لغيره، صحيح لغيره. ما هو حسن وحسن، انت الاولاني كان عندك ضعيف، انت بتقوي الان الضعيف، فارتقيت منه من ضعيف الى حسن لغيره، ثم ارتقيت الى صحيح لغير. سنة علي بن محمد، سنة ابو معاوية، ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس اثنين. ثنى محمد بن رمح، رمح رهميم حا نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: إذا حلم من الحلم يعني المنام، إذا حلم أحدكم فلا يخبرن الناس بتلاعب الشيطان به، فلا يخبرن الناس بتلاعب الشيطان به في المنام. طيب نبدأ سريعا كده، أخونا إسلام انظر لنا في محمد بن رمح الشيخ سيد، عايزين أبو معاوية أخونا هتجيب لنا الأعمى ثقة يدلس كلام سليم، أخونا هتجيب لنا أبو الليث أبو سفيان أبو الزبير، هات لنا أبو الزبير هتن حفظه أيوة مدلس صح، لكن درجته الله يبارك لك اكتب عنك صدوق يدلس، اكتب فوقي كده صدوق يدلس. هشوف بقى الواحد بيحفظ ازاي، هتحفظ عمري بقى ما انسى لغايه لما اموت ان شاء الله ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس صدوق يدلس. اللي هو ابن عجلان لا ده هو من ضمن اللي خطأوه فيه روايته عن نافع، لكن هو ليه اخطأ في غير نافع؟ ده واحد ممن اخطأ، لان كلمة اختلط يعني معناه ليه مرحلتين في الرواية، مرحلة جيد الحفظ ومرحلة سيء الحفظ، فبيسموه اختلط. فاختلط يعني في المرحلة التانية كل من سمع منه كل من سمع ان شاء الله يكون الف عال ضعيف، يقول لك ايه من ذكر من رمي من الاختلاط الاغتباط بذكر من رمي من السقاط بالاختلاط، ده كتاب لصبت ابن العجمي مجلد واحد. فيقول لك المختلط ليه مرحلتين، ما قبل وده حلو فيها وجيد وبحسب درجته، كان معانا صدوق يبقى جميل جدا، كان ثقة يفضل ثقة زي ما هو، لكن المرحلة اللي اختلط فيها يبقى ضعيف. فيقول لك شوف في الرواية شوف في السند اللي معاك هل اللي سمع منه ده قبل الاختلاط او بعد الاختلاط، فيبقى اذن في فرق بين زمان. هنرجع تاني، اخطاء تعد غير اخطاء لا تعد، كثرة الاخطاء لازم تنزل الدرجة، لكن اخطاء هتعد هيفضل امام زمان. عشان كده انا قلت لك ايه، انا الاول طلع ابن حجر بيقول صدوق، طلع ابن حجر بيقول صدوق والزابي بيقول صدوق، فانا النهارده او انت النهارده مش هقدر اخالف الزابي وابن حجر، ليس لان لهم عصمه فليس لاحد عصمه، بل كم خالف العلماء الزابي، لكن خلاف بمسوغات بها ونعمت، لكن خلاف لمجرد اجتهادك لا، لان اجتهادك انت لن يصل الى اجتهادين تمام. فهو عشان كده محمد بن عجلان لو انت النهارده رجعت البيت ان شاء الله عندك اي كتب من كتب الشيخ الالباني زي السلسله الصحيحه، امسك الفهرس من ورا وهات ابن عجلان او محمد بن عجلان، يا يحطه في ابن عجلان في فهرس الرجال، يا يحطه في ميم محمد بن عجلان، وبرجاء ان انت حاول تشوفه في 10 مواضع هتلاقي الشيخ الالباني يقول لك وهو صدوق. طب هو الشيخ الالباني ما قرأ زينا ان ابو حاتم قال ثقة، لكن هو هنا ايه نظر ان ابن حجر والزابي قالوا صدوق فقعد يعمل زي ما انت بتعمل، ليه قالوا صدوق؟ ما هو برضو بيدور الشيخ الالباني، فلما عرف ان في انتقادات واخطاء للامام ابن عجلان قال لك يبقى هم رعوا هذا الجانب جانب الاخطاء فانزلوه من الثقة الى الصدوق. هو بقى الان الشيخ الالباني رحمه الله لا يجد متسعا لنفسه ان هو يخالف، لماذا؟ لان في مسوغات حكموا بها، لكن لو كانت المسألة ابن حجر بيقول صدوق وخلاص، الزابي بيقول صدوق وخلاص، لا لا لا ده يقدم ابو حاتم امام الرجال المتشدد اللي بيقول ثقة، ده هو اولى. وده اللي بيبين لك ان بعض طلاب العلم لك في فرق بين المتأخرين والايه او سموهم المتقدمين والمتأخرين، يعني انه بياخد دايما برأي الاوائل لانه كانوا القوة عندهم شيء عظيم ويترك رأي المتأخرين، لا احنا بننظر لماذا خالف المتأخرين المتقدمين، فاذا وجدنا مسوغات لان المتأخر الميزة بتاعته ان امامه كل اقوال الرجال، يعني الامام ابو حاتم وبيتكلم بيتكلم مع نفسه، الامام النسائي مع نفسه، كل الائمة كل امام بيقول لوحده، انت الان قدامك كل كلام الائمة دول فانت اقدر ان انت تأتي بمتوسط، لكن هو الامام هو بيقول كان بيقول لوحده مش قاعد يحيى بن معين مع احمد بن حنبل مع ابو داود مع ابو حاتم مع ابو زرع وبيقولوا نقول ايه في هذا الرجل، ما بيحصلش كده، لما بيسأل أبو حاتم ما تقول؟ ثقة أحمد، ثقة فلان، صدوق فلان ضعيف، وكل وإلا لو كانوا مع بعض هيتفقوا على رأي واحد. فعشان كده أنت الآن لما بتلاقي الإمام الذهبي ترى يمشي مع إمام أو ترى يخالف إمام، ما يقصدش الإمام بذاته، هو بيقصد أنه لما استقرأ أي جمع مجموع الأقوال قال لك لا، الاتجاه بيتجه أن الرجل ده صدوق، أن الرجل ده ثقة، أن الرجل ده ضعيف. قليل جدا مخالفتهم، يعني أخطاء ابن حجر وأخرى وأخطاء الذهبي موجودة، وممن اعتنى بتتبع أخطاء ابن حجر الشيخ مقبل رحمه الله، عمل كتاب صغير ذكر فيه الأقوال في الجرح والتعديل التي يخالف فيها الشيخ مقبل الإمام ابن حجر، وذكر حيثياته برضو، لما احنا قلنا الباب مفتوح لكن بمسوغات أو حيثيات حتى لا يفتح الباب لكل من يريد أن يتهجم على الأئمة ويقول فلان متساهل فلان متشدد، لا. فعمل رسالة صغيرة لم يتعدى فيها 50 روش، لا أذكر الاسم عليك، ممكن أجيبه لك إن شاء الله. المعنى والمقصد رسالة صغيرة جميلة جدا، يقول ابن حجر قال في هذا الرجل صدوق وهو عندي ضعيف، ابن حجر قال في هذا الرجل ثقة وهو عندي صدوق، أو قال في هذا الرجل صدوق وهو عندي ثقة. يبقى هنا لا بأس ان انت تقدم او تؤخر لكن بحيثيات، لكن ما تقعدش تقول لي ايه ما ابو حاتم قال ثقه يا شيخ وانت قلتنا فاعضد عليه، بقول لك ما انا لو فاعضد عليه ده لو ما لقيتش حد بيخالف، لكن لما بلاقي بيخالف لازم اشوف اللي بيخالف خالف ليه كمان، هل جاب مسوغات، هل جاب اسباب، والا لو مجرد مخالفه مش هعبق بيه، لازم يجيب اسباب. طيب يبقى قلنا علي بن محمد ثقه، لان احنا لسه واخدينه يا جماعه، ابو معاويه الضرير، محمد بن خازم، ايوه لا هو ثقه عموما، بس قالوا كده في ترجمته ربما، ربما، ولاحظ دي بقى ده كلام ابن حجر في التقريب، ربما دلس، تمام، اه مرجئ دي في العقيده ما لناش دعوه بيه، تمام. المعنى هنا يبقى ابو معاويه الضرير من اثبت الناس في الاعمش، يبقى هنا لا يضرني العنعنه، ما هم بيقولوا من اثبت الناس يعني شيخه كبير له، وما دام شيخ كبير لك هنتساهل في كلمه عاني اللي انت بتقولها، زي ما يقول لك ايه الاعمش عن شيوخه الكبار حتى لو روى بالعنعنه يحمل على الاتصال، يقول لك شيوخ الكبار للاعمش، ابراهيم النخعي ابن يزيد النخعي، أبو صالح السمان، أبو وائل شقيق ابن سلم، يعني الثلاثة دول إذا الأعمش قال فيهم عن هيقول لك عن كتير احمل على الاتصال. فدي فايدة أنا ما أعرفش أخذ الفايدة دي إلا وأنا بقرأ في كتاب، فايدة دي قايلها الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، إذا روى الأعمش ولو بالعنعنة عن شيوخه الكبار تحمل على الاتصال، إبراهيم النخعي، أبو وائل شقيق ابن سلمة، أبو صالح السمان، يبقى علي بن محمد ثقة، أبو معاوية ثقة، الأعمش قلنا ثقة، لكن هنا لاحظ الأعمش قال إيه؟ قال عن، ودي بقى مش همشيها لأن أبو سفيان مش من شيوخه الكبار، أبو سفيان ده مش من شيوخه الكبار، تمام. يبقى هنا هقول ثقة يدلس، أبو سفيان صدوق، أبو سفيان بحثتوه صدوق، لا أبو سفيان صدوق برضو رمي بالتدليس، أبو سفيان صدوق، يبقى أنا عندي الآن علتين الأعمش وأبو سفيان، يبقى كده إسناده إيه؟ طب افترض فيه 5 عنعنات برضو بإسناده مش حاجة اسمها ضعيف جدا بدعوة إن فيه 5 عنعنات، لا فيه 5 علل، والخمس علل كل علل وحدها اسمها ضعف، يبقى حديث ضعيف، ما قلش ده ضعيف جدا بدعوة ده فيها شيخ 5 مشاكل، ما هم 5 مشاكل دول قوتهم واحدة، قوتهم يبقى لو في ضعيف، لو اسناد فيه 6 والستة كلهم كل واحد ضعيف برضو يبقى اسناده ضعيف، ما قلش ايه دول 6 يا شيخ ونخليه بقى ضعيف جدا، لا طب نخليه مكذوب، ده انا كده لا اعرف شيء في علم الحديث، ده المكذوب لازم يبقى فيه متهم بالكذب، والضعيف جدا لازم يبقى فيه متروك، وهنا لا متروك ولا ضعيف جدا، ده جلت أمرهم ان هم كلهم ايه ضعفاء. طيب ننزل السنة التانية، محمد بن روم ثقة، الليث ثقة، ابو الزبير صدوق يدل برضو اسناده ايه ضعيف. طيب الاسناد الاعلى ضعيف والاسناد الادنى ضعيف، وابو سفيان ضعيف وابو الزبير ضعيف، الا تقوي ابو سفيان بابو الزبير؟ الا تقوي حسن لغير صح كده، يبقى اسناده عند ابن ماجه نفس الطريق ده يا جماعه بنفس الاسناد، اللي هو ابو الزبير عن جابر، مو ابو سفيان عن جابر، نفس الطريق كده موجود عند مسلم، يعني ده حديث مسلم. السند اللي قدامك ده انا مديهولك من ابن ماجه، هو نفس الاسناد ده، ابو معاويه الاعمش، ابو الزبير بالعنعنه، ابو الزبير بالعنعنه، ابو سفيان بالعنعنه عن جابر، هو ده اللي موجود عند مسلم. هنا يتبين لك لماذا اجمعت الامه على صحه مثل هذا الحديث، الان الامه قالت ان الحديث ده صحيح، مع انه عند مسلم في عنعنه الاعمش وفي عنعنه مين؟ ابو سفيان. ابو سفيان ليه بقى؟ لان في طريق تاني اهو، لو بتاع ليس بن سعد وبتاع ابو الزبير، فكأن الأمة لما بتقول هذا الحديث صحيح عند مسلم وإن كان فيه عنعنة، لأنها تعرف أن هذه العنعنة متقوية بمن خارج مسلم. لكن الجاهل بيعمل إيه؟ لك لا، إزاي يبقى حديث فيه عنعنة ومسلم حطه؟ ده مخالف كده لشرط الصحيح. لا، أنا أقسم بالله أن مسلم فيه أحاديث ضعيفة. لا، قسمك باطل وعليك الكفار، لأن الأمة أجمعت والأمة لا تجمع على ضلالة. تمام؟ يبقى إذن تمام. نعود إلى بابنا النظري، وهو كيفية، اكتب عشان الوقت بس، كيفية جمع الشواهد والمتابعات. الآن بين أيدينا حديث ضعيف، كيف نستطيع أن نجمع الشواهد والمتابعات التي تقوي؟ واحد، ننظر في طرق الحديث من نفس رواية الصحابي، وهل فيها متابعات أم لا. انظر الشرح. الآن كان بين أيدينا حديث أبو سفيان عن جابر، أبو سفيان عن جابر، فأنا قلت اسناده ضعيف في عنعنة الأعمش وعنعنة أبو سفيان. هنا قبل أن أقول حديث ضعيف لابد أن أتمع، أنا قلت اسناده ضعيف فيش إشكال، والإسناد فعلا فيه مشكلتين، لكن قبل أن أقول حديث ضعيف أبدأ أنظر في الطرق الأخرى من نفس رواية الصحابي اللي هو جابر، هل في طرق أخرى، وكيف أصل إلى الطرق الأخرى عن طريق الموسوعة. يبقى هنكتب بقى ويمكن الوصول إلى الطرق الأخرى عن طريق الموسوعة. طيب هنفترض أن الحديث عن طريق الموسوعة ظل كما هو في عداد الضعيف، يبقى كده الحديث ده ملوش متابعات، الحديث ده ملوشي، من جماعة الطرق، وجمع الطرق ده هو المتابعات، لأن الصحابي إيه؟ واحد. طيب الآن لم يتقوى، ده كله بيدور حوالين أبو سفيان، أو كله بيدور حوالين أبو الزبير وبيعنعن، يعني فضل الإسناد هو نفس الإيه؟ الطريق أو نفس المشكلة. هنا بنتقل إلى المرحلة الثانية ب جمع الشواهد وله طرق. ألف الذهاب إلى كتاب يجمع أحاديث الباب الواحد في موضع واحد مخرجة، وعلى هذا جرى كتاب كنز العمال. يبقى هنا بقى اللي هيفيدني كنز العمال، لأن كنز العمال هيجيب لي كل الأحاديث اللي في الباب الواحد ورا بعضيها، بحيث أنا هيبقى قدامي الرواية بقى هنا نتكلم عن جابر، لا لو في أبو هريرة، لو في ابن عباس، لو في ابن عمر، بيجمع لي أحاديث الباب الواحد تحت إيه بعضيها. يبقى كل الأحاديث احنا كنا بنقول هنا الحديث اللي معانا ده كان بتاع إيه؟ بتاع جابر، بتاع إيه؟ تلاعب الشيطان. يبقى أنا هجيب في كنز العمال باب تلاعب الشيطان، ألاقي جايب لي رواية أبو الزبير عن جابر مش عايز، أبو سفيان عن جابر مش عايز، ما نعرف وقلت ده كله سنده ضعيف في النهاية. هلاقي بقى جايب لي ابن عباس عند ابن مردوي، أروح أنا بقى المفروض لكتاب ابن مردوي وأجيب طريق ابن عباس عند الطبراني في الكبير عن أم سلمة، يبقى أنا أروح مسند أم سلمة عند الطبراني في الكبير، هو فتح لي كنز العمال الطرق الأخرى أين هي؟ تمام؟ طيب إذا ذهبت إلى كنز العمال فلم أجد الباب ده موجود، ماذا أصنع به؟ الرجوع إلى الكتب المصنفة في نفس الباب. احنا اتفقنا ان ده تلاعب الشيطان. طب ما انا عندي كتاب اسمه مكائد الشيطان لابن ابي الدنيا، كتاب في نفس الباب، يعني كأنه عامل الموضوع نفس، يعني ايه؟ بشوف الكتب اللي خصصت او افردت لهذا الموضوع كتابا كاملا، لان حتما بالبحث فيه حاجة الحديث بتاعه. يعني لسه انت بتقول مثلا الحديث ده بيتكلم في شعب الايمان، يبقى اجيب شعب الايمان للبياقي الاقي هذا الايه الحديث. الحديث ده بيتكلم مثلا نفترض مثلا في سنن الخلاء او في سنن الطعام، يبقى اجيب كتاب فلان، يعني اجيب الكتاب المصنف في الباب بمفرده، وده بيبين لك قيمة الائمة اللي ألفوا كتب مفردة على الايه على الباب الواحد، يعني زي ابن ابي الدنيا. فتلاقي قضاء الحوائج، يبقى اي حاجة انت عايزها في باب قضاء الحوائج تروح لكتاب ايه قضاء الحوائج لابن ابي الدنيا. طيب افترض ما لقيتش في الكتاب المفرد على الباب، اروح لكتاب زي كنز العمال في فضائل الاعمال، هل فيها قضاء الحوائج ولا لا؟ يبقى اذا المعنى اما ان انا ادور في كتاب جامع شامل زي كنز العمال، او في كتاب مفرد صنف في هذا الباب. وان شاء الله اذا ربنا احيانا واحنا بدأت تجتمع لنا بعض الكتب هي، ان شاء الله من الاسبوع القادم هنبدأ ناخد حديث موجود في الثلاث سنن، في الاربع سنن بقى احنا معانا الاربع سنن، موجود في الاربع سنن، بحيث هنخلي كل مجموعة تاخد طريق ونجمع الطرق ونقوي الحديث، او نظل نحكم عليه انه ظل ضعيفا لعدم انطباق الشواهد والايه والمتابعات، لان في شروط احنا اتفقنا عليها ليه شروط الشواهد والمتابعات. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير. احنا بدأنا بدل، انت جيت متأخر، لا انت جيت متأخر، لا جيت متأخر.